صعد ولا حد في سماي غيمة الفرقة وعبرات الحنين الظروف اللي باذلها عطاي لا تعدتني وانا حالي حزين لا تعدتني وانا حالي حزين الامل بالله يوم انه رجاي بالاخوة من قطع حبل متي لو أغيب وتأخذ الدنيا صفاك غيمتي تمطر على وجه الأنين الدعاء والحب لو يقطع ضماك طال ليلي بالرجال الله يعين انتهى الموعد ولا حد في سماك غيمة الفرقة وعبرات الحنين انتهى الموعد ولا حد في سماك غيمة الفرقة وعبرات الحنين الظروف اللي بذلها عطا تعادتني وانا حالي حزين لا تعادتني وانا حالي حزين ما يهون اللي يشاركني دعاء ينبت بروح اللقاء له ياسمين يا ظلام الليل ويا نور وسناي اشهدي ذاك الوعد لا تبعدي خوي اللي عاهدني برضا والله برضاي ساكن بقلبي على مر السنين انتهى الموعد ولا حد في سماك غيمة الفرقة وعبرات الحنين شبكة ملامح قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.